إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر، شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي. الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس؟ هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. هو ده كل اللي حصل بقى يا سيدي، فهمت؟ تاخذنيش يا سمير، أنا يعني أنت إيه يا ابني؟ أنت بوظت وشي، يخرب عقلك. حقك عليا يا سيدي، وادي راسك أهو. لا لا لا، مالكش دعوة براسي، سيبها مكانها، ابعد عني وحياة أبوك، أنا مش حملك. يا أبوي، ده أنت جدع مسخ قوي. خبر إيه يعني؟ أتخ نفسي عيرين عشان ما تسامحني إياك؟ خلاص خلاص، انت حبيبي برضو يا هاشم، عفونا عنك. مسامحك يا سيدي، المهم بس ما تكونش لطشت البت الغلبانة دي وحولتها لذكريات. هو ده معقول؟ انا عارف ليلى مليح زي ما انا عارفك كده، وعارف انك هتحبني يا سمير، بس يعني بس ايه بقى كمان؟ الشيطان الله يلعنه قال لي انك ما صدقت اني سافرت، وقلت لنفسك يعني تصطاد في المية العكرة، ماني خبرك زين. لا ده كان زمان يا هاشم. كده يعني ما هتخبيش هنا سوزي ولا اوزي؟ انت يعني هتخلى من الحريمات؟ صدقني يا هاشم ده كان زمان، اللي قدامك ده شخص تاني خالص غير سمير اللي كنت تعرفه قبل كده. والله نفسي اصدقك. لا صدقني، انا بقولك الحقيقه. المهم دلوقتي تحب تشرب ايه؟ والله انا كنت جاي اشرب من دمك، لكن دلوقتي ممكن تلبس خلاجاتك وتيجي ننزل نتمشى في الشوارع شوي. ماشي يا سيدي، انا هدخل البس هدومي وانت استناني هنا. بس بلاش الحنتف اللي هتتحنتفها دي وحياة ابوك. ها سمير تاخرش. ودي كتب ايه دي؟ عادي يا سي سمير. يا بوي، تاريخ الصراع الله الله الله، الجذور الحقيقيه للامبرياليه، القضيه العربيه. الله، جدع ده، باين هيتحدد صدق. ادي الفحم وادي البخور. الله ريحته حلوه قوي. طبعا بخور متكلف. يلا اطلعي اطلعي امشي من عندنا يا كل عين مش مننا. امشي من حدانا يا كل عين مفنجله وحسدانه. حابس حابس من كل عين حاسده ومن كل روح فاسده. من عين ام حبيش تفارقنا وما تجيش. من عين ام صلاح تدارى وتنزاح. من عين اللي ما توعى لا منهدى ولا ملاوعى. رجلي رجلك ايه؟ ما سمعتنيش اياك بقول لك تشرب ايه؟ وانا بقول لك هات اللي تجيبه كله كويس. خلاص يا عم هات لنا الجنزبيل. وعندك اتنين جنزبيل وصلحه. بذمتك يا بني ادم في حد يتعب من المشي وسط الشوارع دي؟ يعني عاجبك شكل الناس وهي مسهمه كده؟ معلش يا سمير بس شايف الاراده اللي عطل من عينيهم اكيد اخبار الاستنزاف هتفرحهم. انت بتصدق برضو في الكلام ده يا هاشم؟ قصدك ايه يعني؟ مش يمكن ده كلام زي اللي قالوه ايام مش قادر انطقها بلساني يا هاشم. فين جندبيل معتبر للبهوات؟ اتفضلوا يا اساتذه. متشكرين قوي. يعني ما ردتش عليا. انت مصدق الاخبار اللي بتسمعها دي؟ بصراحه انا ما خبرش، لكن زي ما بتقول كده انا هتلكك عشان الاقي حاجه تفتح النفس. كل الناس اللي انت شايفهم دي برضو يا هاشم اكيد بيتلككوا زيك عشان عايزين حاجه تفتح نفسهم للدنيا ويقدروا يعيشوا. برافو برافو يا ليلى، من زمان ما سمعناش العزف الجميل ده. لما خلاص بقى الوحي رجع من بلدهم. قصدك ايه بقى يا ماما؟ يعني اظن اللي مخليكي فرحانه كده وحاطيني من على الارض هو بسلامته، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يا نازلي هو عيب يعني البنت تفرح؟ انا ما قلتش حاجه بس حبيت اعرفها يعني ان واخده بالي من كل حاجه. طبعا يا ماما حضرتك ذكيه ومفيش اي حاجه بتعدي عليكي، بس ممكن بقى نقعد مع بعض شويه من غير ما حضرتك تقطميني. ايه اقطميكي؟ ايه اللهجه السوقيه دي؟ ايه الكلام ده؟ سباشيك دي تو يا حبيبتي. انت مصطلحاتك بقت غريبه قوي، مش شيك ابدا. خلاص بقى يا نازلي خلاص. يلا يا ليلى كملي عزف عشان خاطري. حاضر يا بابا. ايوه ايوه سي هاشم، الحمد لله على سلامتك يا اخويا. الله يسلمك يا ست كوثر، اخبارك ايه؟ بخير يا اخويا ونشكر فضله. لا قولي لي يا ست كوثر. امر يا اخويا. الامر لله، اصل انا مخبط على الشيخ صالح وما يردش علي، ما تعرفيش هو فين؟ عاوز اطمن عليه وعلى صحته. بخير يا اخويا اطمن، عمك صالح بخير وصحته بومب بالصلاه على النبي. الله، امال ما يردش عليا ليه؟ طب اتفضل ادخل بس وانت هتعرف كل حاجه جوه. ادخل ادخل فين؟ عندك ايه؟ لا لا اصل ال يوه، هو انا بقول لك ارمي نفسك قدام ترمايه العباسيه؟ ادخل يا تجادة ما تكسفش امال. وبعدين عاد ست دي قعدتني كده وهملتني وراحت فين؟ انا ما اعرفش. على مهلك يا اخويا، خش برجلك اليمين، ربنا يحرسك من العين ويحميك لشبابك. اهلا اهلا يا هاشم يا ابني، الحمد لله على السلامه. واه عم الشيخ صالح، انت هتعمل ايه هنا وايه اللي انت لابسه ده؟ انت هتلبس بيجامه يا عم صالح وملونه كمان؟ امال فين القفطان؟ وما يلبس ليه الدلعاتي؟ هم اللي بيلبسوها احسن منه ولا احسن منه؟ ما تفهموني يا جماعه في الليله السودا دي، ايه اللي هيجرى هنا؟ انا اقول لك يا هاشم يا ابني، انا والست كوثر اتجوزنا. اجديه ألف مبروك ألف مبروك يا استكوثر. طب مش كنت تقولك ده من الأول؟ خليتي عقلي عيودي ويجيب. عبالك يا أخويا. قولي يا هاشم يا ابني، أخبار الناس في البلد إيه دلوقتي؟ عيسلموا عليك كتير قوي يا عم الشيخ، ده أبويا هيفرح قوي لما يعرف إنك اتجوزت، وخصوصي لما يعرف إنك بتلبس البيجامة دي. امسك يا شيخ ابراهيم، ادي عقود ارض المريس، تمام كده؟ بس عايز اقول لك على حاجه. انا فلوسي مش حاضره كلها يا سلعوض. يا راجل انت، هو في بنات نحساب وبعدين اللي عنديك هيزيد يا شيخ ابراهيم. ربنا يكرمك يا صاحبي. بس انا كنت قصدك في خدمك ده يا ابو هاشم. امر اخوي على رقبتي. كنت عاوزك تبلغ اخوك رضوان رساله صغيره كده. رضوان؟ ايه الموضوع يعني يا صاحبي؟ قل له يا يبيع ارض الشرق ويفوتها، يا اما ايه الباقي هو عارفه مليع. ارض الشرق لازم تكون تحت يدي يداني، وما اخليش حد تاني يملكها واصل. بس الكلام ده خلاص، انا قلت اللي عندي ومعيش حديد تاني واصل. وجاي الحد انه تقول الحديد الماسك ده؟ الله، انا رسول اخوي، وما على الرسول الا البلاغ. وبعدين انا يا ما قلت لك يا ابوي، انا ما مصدقش اللي بسمعه ده. بقى انت اخوي الكبير، انت كيف تهمله يقول الحديد ده؟ كيف؟ وانا يعني كنت مستنى اقول له ايه انا يعني. ما تقولش حاجه، ما تقولش حاجه يا اخوي. انا اللي حرد عليه، حرد على العوضي، حخرس السهل طوالي. سمعني طوالي. رضوان يا رضوان، تعال يا ولد، رايح فين بس وشال سلاحك يا اخوي؟ اخذ الشيطان يا رضوان. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فرقت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نساء بتنور. ونكمل احنا القصة، المبنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي. مراجع اللهجة علي عطية. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.